Waouh! Ilham, c'est où? Ça, c'est au Maroc. C'est vrai? Oui, C'est chez moi. magnifique! Bellissimo! C'est magnifique, hein? Waouh! Tu penses qu'on peut faire un petit tour? Ben écoute, ça tombe bien, parce que je viens de commander un plat marocain. On mange et je vous amène au Maroc. Ça vous dit? Oui, Bien sûr. bien sûr. ودك دك هاي دك دك اللي عنده ما يدك دك دك دك هاي بالعلاوي والرقادة اللي يداوي ودك دك هاي دك دك اللي عنده ما يدك دك دك دك هاي بالعلاوي والرقادة اللي يداوي اسمع اسمع يا النبي اسمع البدي حامي اسمع اسمع يا النبي اسمع البارود يخلي ودك دك هاي دك دك اللي عنده ما يدك دك هاي دك دك هاي دك دك Yeah. هاي دك دك اللي عنده ما يدك دك دك دك هاي بالعلو والرقادة اللي يداوي ودك دك هاي دك دك اللي عنده ما يدك دك دك دك هاي بالعلو والرقادة اللي يداوي اسمع اسمع يا اللي اسمع البديع عني اسمع اسمع يا اللي اسمع البارود اخلي ودك دك هاي دك دك اللي عنده ما يدك دك هاي دك دك هاي دك دك هاي دك دك